طيب ركزوا معايا يا اخواتي يا واحده، ارجو الصوت بس عشان لازم اصلي دلوقتي وهني المحاضره قبل الصلاه، وهبدا الاسئله والاجابات بعد الصلاه لمن ارادت ان تنتظر حتى لا يشق على الجميع. تمام. طيب هنا عملت المعلمه دلوقتي الاظهار ضد الاظهار الايه الاخفاء. ارجو عدم صوت لاني مش قادر اوصل. تمام. هنفتح السبوره كده وهنخفيها عند ال 15 حرف، نوزع الكروت خلاص وعند ال 15 حرف، بدل ما كنا بنفتح نظر هن ايه نخش عند الادغام خلاص. بنقول للطفل الحرف ده دخل في الحرف ده، الحرف ده دخل ايه الادغام هو ايه الادخال صح. يبقى الادغام هو الادخال. طيب ونقول من يعمل، من يعمل من الفلاحين ياخذ اجره، ده في غير الايه القران. طب في القران بنضغط نقول مي ونحط غنه من الخيشوم. يا ابله يعني ايه غنه؟ راعي ان انت بتخبي، راعي ان انت بتخبي طفل 3 سنوات مش فاهم يعني ايه غنه. تتكلميش نفسك، تتكلمي طفل هتقولي فيه غنه صوت كده بيطلع من المناخير، لو عملت كده ما يطلعش. ها بركز يا محمد. نقول ايه من يعمل اهو، شوف عمل ايه اللي حصل، قلنا ايه بدليل ايه. نقول مع بعض كده من يعمل، مقدارها دي حركتين كده. طيب النون دي بتنقلب ميم، النون دي بتتقلب ميم بس ميم مخفى مع الغنه خلاص. ميم ايه مخفى مع الغنه، يعني نقول ايه من بعد نطلع غنه. تمام. وجميع الاحكام بالسريع لو عملناها مع النون الساكنه هنعملها مع الميم الايه الساكنه. طيب هنا بالنسبه للحساب، الحساب له اكتر من 30 منهج، خلي بالك الحساب له اكتر من 30 منهج. انا عملت هنا بل حضراتكم عملت مش مشكله بقى خلاص عشان نركز، عملت الوسيله دي تتماشى مع اي منهج، منهج الاحتساب، منهج فتح الوهاب، منهج فضيلة الشيخ طارق، منهج منة الرحمن، منهج اليوسي ماس عداد سن، منهج جميع المناهج تتماشى معاه اللي هيمشي تبع كل منهج. منهج فضيلة الشيخ محمد عبد القاضي عامل طريقه طيبه في الحساب جميله جدا سالوه عليها. تمام. فدي تتماشى مع كل المناهج، خدت بال حضراتكم؟ بنقول مثلا على سبيل المثال اثنين ماشي ويساوي اثنين يعني زائد ماشي ويساوي نحط 5 و4 و10 خلاص. ها 2 زائد 3 بيساوي كام؟ طب فين حته الخمسه يا محمد؟ تعالى طلعها، هيشيلها محمد وايه ويطلعها هنا ويحطها. طيب 4 زائد كذا ناقص كذا. طيب عندك ايه الايه الاثنين اهي والثلاثه اهي ماشي، نحط هنا اكبر من كده او اكبر من، ولا نعملها اصغر من؟ يلا غيرها، يقول اصغر من يبقى نغيرها كده. طيب العكس ماشي، الأربعة اهي ماشي خلاص تبقى أكبر من ولا أصغر يدورها. دي ملزوقة بلزقة سكوتش بشمع، سكوتش اللي بتعمل اتقطعت خلاص، شدات اتقطعت، لو بتتشمع قلت ايه لازم أن يكون عندك مسدس شمع في الحضانة، لازم أن يكون عندك وسائل كويسة داخل الحضانة، السوليتيب بالحاجات دي كلها، دي أشياء موجودة معاك لازمة. تمام. صاحب المعلمات ربنا كتر الله من امثالهم يعني قد ايه بتقول لي ازاي هعلق الايه الحبل على السبوره، قلت لها بمسمارين، قلت لها قالت لي بقى ادق ازاي، انت بال حضراتكم. يعني اللي مش هتشغل دماغها دي مش هتعرف تشتغل في اي حاجه اصلا، انت بال حضراتكم. طيب الانجليزي نفس النظام في منهج الله الذواني بتاع عرب الرمل، في منهج الشيخ طارق. عندك دي ما هي الا بتجمع الكلمات والجمل، خدت بال حضراتكم؟ بتساعد. طيب امكن حرف الايه ازاي؟ الاي الاس، عارفين فاكرين النشان؟ هننشن عليها. العربيه الصناره زي ما عملنا في الحروف هنعمل فين؟ في الانجليزي. هنعمل ممكن برضه نستخدم فين؟ في الارقام. تمام كده؟ عشان ما عيدش تاني مره اخرى. طيب العروسه، خدت بال حضراتكم؟ احضري يا حاجه ما تقلقيش، خدت بال حضرتك؟ عندك حكايات وقصص، شفتوا كتاب قصص عمو محمود وجده سعد وقصص الاطفال؟ تمام؟ دولت من اجمل القصص، قصص جد عمو محمود وجده سعد، هتجيبيها الكتاب دوت. النهارده كل يوم يلا نقرا ايه؟ قصه. خلاص؟ قصه مثلا عن الامانه، وعمو شملول ده بقى هي ايه؟ هيصح الناس النايمين، ويقول بقى عمو شملول: وكان يا مكان يا سعد يا كرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه عليه. وتبدا المعلمه بقى ايه؟ تحكي القصه. خلي بالكم دون ده جربناه تقريبا على 400 فصل في مطروح، عمل انتاج طيب. العيال في نهايه اليوم الدراسه اللي كانوا نايمين بيه ايه؟ زي حضراتكم كده، بصحيتوا دلوقتي مع عم شمول. ده مش في الكرتونه برضو، خلي بالكم ده مش في الكرتونه، ده خارج الكرتونه، بس باعتبار ان في اشياء حاولنا نخرجها بره بحيث نخف نعمل كل حاجه لوحدها، بحيث ما نقرضش ياخده، مش عاوز حاجه ما ياخدهاش، يبقى اخف على الناس. واي حاجه عاوزينها بقى على ان شاء الله اتصلوا بس ان شاء الله على المكتبه، وهي تبعتها لكم لغايه عندكم بريد، لغايه بيتك حتى او بيتك. تمام؟ طيب شنطه الطفل مكونه من المجموعه دي على بعضها بالكتاب، زائد الكيس دوت، زائد الكيس ده، خلي بالك معايا، زائد الكيس ده، زائد الكيس ده، يبقى واحد اتنين، والمجموعه دي بالكتاب بالقلم. خدت بال حضرتك؟ ادي شنطه الطفل، شنطه لكل طفل، هتسهل مثلا، ولكن مش كل حضانه تاخدها، ومش كل ولي امر يستطيع يجيبها، فكله على حسب قدرته، وتيسروا على الناس، حاولوا ييسروا على الناس بقدر المستطاع. تمام؟ في نهايه الامر انا كان في اشياء كتير عاوز اقولها، حتى في منهج عاوز اعرضه ان شاء الله بعد الصلاه، المنهج دوت الكتب دي اعرضها كلها بس بعد الصلاه عشان ما اشقش على حد. ساعديني يا اتبع حضراتكم؟ لا ها؟ انا صلاه انا ممكن. طب هل يا فضيله الشيخ الميكروفون ده موصل تحت؟ لا يعني مش هيلاقوا مش عم صلي؟ لا. طيب انا بالنسبه لي انا مسافر، فهعمل جمع وكسر، فممكن تقعدوا شويه واقولها لو 10 دقايق بس. أمانة من أراد الانصراف الآن اتفضل. إيه السبب؟ مراعاة حق البيت عندك والأولاد، محدش يجي عليهم. فمفيش أي حرج إنك تقومي. تمام. إن في أي حرج اتفضلي، مش راح. تمام أنا نهيت. أنا نهيت. تمام؟ اللي هيقعد هشرح له بقية كمان. دقيقة واحدة بالظبط. خمس في ظرف 7 دقايق أو 10 دقايق بالظبط. Спасибо за внимание.